خالق الأكوان، خالق الأكوان، خالق الأكوان، خالق الأكوان، خالق الأكوان، يا ربًا تعالى يا عظيمًا ليس إلا كالحسيب، يا عظيمًا ليس إلا كإله، يا غنيًا ليس إلا كالمجيب، يا عظيمًا ليس إلا كإله، يا غنيًا ليس إلا كالمجيب. عالم ما ذرة تخفى عليه، ومحيط فالبرايا لا تغيب، سدد لا ينبغي إلا لربي، خالق الأحياء منها لقريب. لك عز مفرد والكون يعنو، لعزيز خلقه دوما عجيب، تجعل العيش بهيجا نرتضيه، ونعيما أبعدت عنه الخطوب، يا كريما ترتجي الأحياء منه، ودعاها أنت مولانا الحسيب. خالق الأكوان يا ربًا تعالى، يا عظيمًا ليس إلا كالحسيب، يا عظيمًا ليس إلا كإله، يا غنيًا ليس إلا كالمجيب، يا عظيمًا ليس إلا كإله، يا غنيًا ليس إلا كالمجيب. يولد الينبوع من صخر فراتا، فجمال ساحر يجري وقوت، أنت إما شئت صار القيض بردا، جنة تزهو بما تهدي الطيوب، وطيوبا تسحر الرائين تشدو، وعطورا راح يسجيها الهبوب، وضباء تملأ الروض مراحا، منظر كم يدهش العين عجيب، شرف لا ينبغي إلا لربي، أنت فوق الخلق رحمن مجيب. ليس إلا كالحسيب، يا عظيمًا ليس إلا كإله، يا غنيًا ليس إلا كالمجيب، يا عظيمًا ليس إلا كإله، يا غنيًا ليس إلا كالمجيب. خالق الأكوان، خالق الأكوان، خالق الأكوان.